على أن يأخذه يأتي بدن. الحنابلة يقولون لا كالطعام، قالوا لا، الرواية التي هي المذهب ليس هذا المنقول كالطعام، الطعام يستهلك عينه، أما هذا المنقول ما يستهلك عينه، يبقى عينه وتبقى منفعته، لكن عينه لا تبقى مؤبد كالثابت. نعم. قوله في عين يحترز به عن الموصى بمنفعته فلا يصح وقفه من مالك المنفعة. قوله في عين يحترز به، هذه عبارة دائما يأتي بها الفقهاء في التعريفات. قالوا شروط الوقف أربعة. الشرط الأول كل عين يجوز بيعها، هذا الشرط أراد أن يحدده ويبينه، فيقول هنا في الشرط لما قال عين، قال يحترز بها عن الشيء الموصى بمنفعته، هذا الموصى بما يسمى موقف، فلأجل أن يخرج الموصي بمنفعته. نعم. موصى قوله يجوز بيعها يحترز به عن الحر، فإنه لا يصح أن يقف نفسه. وأرض السواد قال الإمام أحمد، أرض السواد بالكوفة جزء كبير مئات الكيلومترات، وسميت سوادا لأن ماء الفرات ودجلة يصبان فيه، تخرج فيه غابات ضخمة وأشجار ضخمة. عمر لما افتتح العراق جعل هذه وقفا، فكانت وقف، ويقول أرض السواد وقف. ولو إنسان أراد أن يقف جزءا من أرض السواد يقول هذا تحصيل حاصل. الأصل في الأعيان أن تكون مملوكة، وأرض السواد ما تملك، لذا مثل بها، ما أدري إيش يسموها أرض السواد الآن اللي فيها المياه كده الأهل يعيشوها في القوارب، إنها موجودة الآن، تعرف اسمها. نعم. نقرأ الأهوار. نعم. يسمى الأهوار الآن غالبا في جزء منها. نعم. وأرض السواد قال الإمام أحمد القطايع ترجع إلى الأصل إذا جعلها للمساكين، فظاهره أنه يصح وقفها وهي في الأصل وقف. القطايع ترجع إلى الأصل إذا جعلها للمساكين، القطايع التي من أرض السواد، إذا إنسان أخذها ثم اشتبهت عليه أو ما أحبها فجعلها وقفا، قال إذا جعلها وقفا صحيح، لكن ترجع إلى أصلها، هي أصلها وقف. هذا لم يقف من عام، ومعنى أن وقفها يطابق الأصل إلا أنها تصير وقفا، لا أنها تصير وقفا بهذا القول، قاله في الشعر. ويستثنى منه وقف المصحف، فإنه يصح رواية واحدة، قاله في الوسيلة. ويستثنى منه استثنى منه الضمير في منه يعود لماذا؟ نحن قلنا يجوز الثابت والمنقول الذي يبقى أصله فترة وينتفع به، ما يشترط فيه بقاء عينه، الثابت يبقى عينه، والمنقول يشترط فيه بقاء عينه مدة طويلة. هذا ثم جاء المصحف، المصحف يجوز بيعه ولا ما يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه، الأعيان يملكها صاحبها مما يجوز بيعها، المصاحف لا يجوز بيعها، لكن يجوز شراءها، يجوز شراءها لكن لا يجوز بيعها. لكن المتأخرين الآن جعلوا له مخرج، أن هناك فيه طباعة وفيه تكلفة وفيه كذا، بعد ذلك لو قفلنا هذا الباب ما طلعوه الناس. لما قال استثنى منه أي استثنى أظن مما يجوز بيعه، فقال هذا لا يجوز بيعه إلا المصحف، واستثنى منه وقف المصحف فإنه يصح رواية واحدة، قاله في الوسيلة. رواية واحدة يعني ما في إخلاف بالمذهب، يجوز وقف المصاحف مع أنه لا يجوز بيعه. وهناك جاء على الضابط ما هو فيما يصح وقفه، أنه لا يجوز بيعه، والمصحف لا يجوز بيعه، فجاز وقفه هنا برواية واحدة. نعم. هذا مستثنى مما يجوز بيعه. والماء قال الفضل